ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وإيانا مثلين. الأول في المجيء للصلاة وهو يوميا، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: إذا سمعتم الإقامة، يعني وأنتم جايين المسجد، إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، بل ائتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية أتموا. والمعنى إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان محوط بسور قصير، يعني إلى صدر الرجل تقريبا، والباقي سقفه من عسبان النخل والخشب من الشجر، والأعمدة هي جذوع النخل، كما قال صلى الله عليه وسلم: عريش كعريش أخي موسى، يعني مؤقت، هذه الأمور مؤقتة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ أو يصلي يسمع صوته من خارج المسجد، لأنه مكشوف، مكشوف، ما فيه جدار محيط به من أربعة جدران وسقف من صبه خشب وتراب وطين، لا مكشوف. حتى إن المساجد البيوت المجاورة للنبي صلى الله عليه وسلم المسجد يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مكشوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد أن الإنسان يأتي الصلاة بسكينة ووقار، يعني بهدوء ومشي معتدل وعزم نجاد في التوجه للمسجد، ولذلك لا يتوقف ولا ينكت ويضحك ولا يكثر الالتفات ولا يحصل تدافع ومزاح، لا، بل إنه في عبادة، لأنه إذا توضأ من بيته أو محل شغله أو المكان الذي أذن للصلاة فيه ثم جاء إلى المسجد فهو في صلاة، يكتب له أجر المصلي ممشاه في المسجد. فإذن هو في عبادة في صلاة، كيف يسرع وهو في صلاة؟ ما يليق. المشي خطوات والواحد يصلي من غير حاجة ممنوع ويبطل الصلاة، فكيف بيمشي بالطريق كذا؟ وحتى لو سمعت الإقامة أيضا لا تسرع، امشي على طبيعتك وعلى هيئتك قبل سماع الإقامة، لأنك في صلاة تستعجل من صلاة لصلاة، هذا خلط بين العبادات، وتدخل وأنت حفزك النفس ومضطرب القلب والحركة، وربما بعض الناس إذا دخل يشوش يعني انتظر يا إمام، ما هو صحيح. الإمام وراءه ناس مرضى، وراءه ناس كبار سن، وراء كذا، ولازم تكون أجزاء الصلاة متقاربة، إن أطال القيام أطال الركوع بحسبه، والرفع من الركوع بحسبه، والسجود بحسبه، والجلسة بين السجدتين بحسبه، وهكذا. وإن خفف القراءة خفف هذه الأركان بحسب، فتكون الصلاة متقاربة، ما يكون شيء طويل وشيء قصير، هذا خلل في الصلاة، هذا من أسباب السهو والنسيان. لا، والإمام ما ينتظرك وهو وراء صف أو صفين، أنت اللي متأخر، وبعدين ليش ينتظرك وأنت في صلاة؟ أنت معذور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، يعني أدركت تكبيرة الإحرام، طيب بعد تكبيرة الإحرام كبر الإحرام وادخل في الصلاة. أدركت الركوع، الإمام راكع، أول شيء كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر للركوع، تكبر وأنت معتدل بتكبيرة الإحرام. بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام وهو منخفض، هذا غلط. كبر تكبيرة الإحرام باعتدال ثم كبر للركوع، لو ما تدرك إلا تسبيحة واحدة من الركوع أدركت الركعة، لو أدركت قدر التسبيحة حتى ما سبحت يكفي، ما دام أدركت قدر التسبيحة فتعتد بهذه الركعة. أما لو رفع الإمام قبل أن تهوي للركوع فاتتك الركعة، ما أدركت قدر التسبيح، فلا تعتد بالركعة إذا إنه رفع الإمام قبل أن تطمئن راكع تدرك قدر التسبيح. فإن أدركت الركوع أو قدر التسبيح أو أكثر من الركوع فأنت أدركت الركعة تعتد بها، وإن فاتك هذا الشيء فاتتك الركعة فكبر تكبيرة الإحرام وادخل مع الإمام، لو بعد ما قال سمع الله لمن حمده، لو هو في السجود، لو هو في الجلسة بين السجدتين، لو هو في التشهد الأول أو الأخير، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، في رواية فأتموا. ولفظة أتموا هذه هي الراجحة، وهذه تفيد إن ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، وما تأتي به بعد تسليم الإمام هو آخر صلاتك. فمثلا لو دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة من الظهر فأنت تقرأ بعد الفاتحة ما تيسر، وهكذا في الرابعة، لأن الركعتين اللتي أدركتهما مع الإمام هما أول صلاتك. إذا قمت بعد التسليم تقتصر في الركعتين في القضاء على الفاتحة ما تزيد، هذا فرق يعني تعرف هذا. الأمر الثاني أنك إذا دخلت مع الإمام لو في التشهد الأخير فأنت ما أدركت الصلاة لكنك أدركت أجر الصلاة، ثواب الصلاة، لأنك جاي بنية صالحة تصلي مع الجماعة، فالله يعطيك على نيتك وأنت معذور إن كنت تأخرت بغير اختيار منك معذور. فإذا أنت على خير، تدخل مع الإمام، والمقصود الإمام الراتب اللي هو يصلي الفريضة أول صلاة بعد دخول الوقت، يسمى الإمام الراتب يعني الفريضة. فما دخلت معه لو قبل التسليم بلحظة فأنت أدركت أجر الجماعة، فضل من الله جل وعلا، وإن كانت الصلاة فاتتك لأن الأعمال بالنيات وأنت نيتك صالحة فاحمد الله. وهذه الجماعة تسمى جماعة الإمام الراتب أو الجماعة الأم أو الجماعة الأصلية، هذا هو. أما لو دخلت مسجد محطة، محطة البنزين مثلا، أو مسجد السوق اللي تصلي جماعة وراء الأخرى، فأنت لك أنك تنتظر تتخير تدخل مع جماعة من أول الصلاة، لا تدخل مع جماعة في آخر الصلاة، لأن الجماعتين ما بينها فرق، ما هي الجماعة الرئيسية، فكونك تدرك الصلاة من أولها غير كونك تدركها في آخر ركعة أو في التشهد الأخير. وبعدين يمكنك تحتاج أحيانا لاختيار الإمام، إن هؤلاء يصلي بهم أحد ظاهر حاله الفسق خطأ نقص صلاتك أنت، بإمكانك الاختيار، تجد أحد مسبل أحد على معصية ظاهرة، قد يجي واحد أبرك منه بعد. كذلك لو كان الإمام أجنبي أعجمي ما تدري عنه في عقيدته، أو ظهر لك من تصرفاته في الصلاة أنه صاحب بدعة، ما تدخل معه، تختار لصلاتك، لأنه بإمكانك الاختيار، جماعة تتلوها جماعة ولا واحد أفضل من الثانية، لأن فضيلة الجماعة صارت الجماعة الأولى التي صلت بعد الأذان للوقت، فتتخير من الجماعات ما هو أفضل. أكثر جماعة أصلح حال إمام في الظاهر، هذا الذي الظاهر أنت تدرك الصلاة من أولها، وهذا من العقل ومن اللب ومن التروي ومن طلب زيادة الخير. ما يصير الإنسان يدخل ولا يلتفت ولا شيء، ويدخل مع أي جماعة على أي حال ولا يفكر، لا غلط هذا، خصوصا المساجد اللي تتوالى فيها الجماعات وتشتمل على أخلاط الناس، البر والفاجر وصاحب السنة والتوحيد وصاحب البدعة والشرك، لا مو صحيح. يختار الإنسان يوقع صلاته على أتم وجه وعلى أحسن حال، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع لا تدري، ربما تكون هذه صلاة آخر صلاة لك أنت، فتصليها على أي وجه ولا تبالي، تكون خاتمة سوء لك. يحتاج هذا. فإذا دخلت مساجد المسلمين، مساجد الأحياء، والمساجد الجماعة الأولى اللي صلي فيها الجماعة الأولى، فادخل معهم على أي حال، هذا اللي بوسعك. أما إذا كانت جماعات متوالية كل دقيقتين ثلاث تجي جماعة، لا، ادخل مع أحسن جماعة وأحسن حال إمام في الظاهر، وتدخل الصلاة من أولها، وتتحرى الإمام اللي يبدو عليه الخشوع والوقار والاستقامة والسنة، لك الظاهر والله تولى السرائر، هكذا ينبغي. والمقصود أنك ما أدركته مع الإمام في الجملة من الصلاة هو أول صلاتك، وما تقضيه بعد سلام الإمام هو آخر صلاتك في جميع الصلوات، هكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وصحبه.